أن من لم يشتغل بالله اشتغل بغيره. اشتغاله بغيره يعني تفرق همه في أودية الدنيا وشعاب الناس. ده يعمل ده بيجي ما شغال بالله. انت كان بيجي شغال بالله الله يجيب لك الناس كويس. من جعل الآخرة همه جمع الله شمله، ومن جعل الدنيا همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولن يأته ولا يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أصل الدنيا جاية الله كاتب لك الكلام ده، انت ما تستعجل. الكلام بيقول لك الله ربيك، ده معنى الكلام. فلذلك ما الذي يأتي بشتات الوقت يجعل أوقات الناس مشتتة؟ وهذا بداية درسي، وأعود إلى ما بدأت به. إخواننا ليه الناس تلقاهم مفرجين وجارين ما قادر يذكروا الله؟ وقت سنة يذكروا الله ما عنده، جاري وراكب ونزل وفاتحة في الدروشات وبعرف في الحوادث، وده كله كويس، لكن هل هو مستشعر النية ومرقة وين وتعب شديد والشغل بجاي والأولاد والمدارس وديهن وجيبهن ويا كده شو التشتت ده كله فيه؟ التشتت ده كله سببه التفرق. فلذلك يقول قمة الورع عند الهروي هو أن لا تتعلق بالتفرق. وإخواننا لا يمنع الشرع تعاطي الأسباب. إن الدكان أفتحه، عندك أمجاد شغلة ما في مشكلة، واتفق مع السواق كويس، عندك رخصة سويها، عندك كهربو وشغله ما عندك مشكلة كويس، عندك بيت في شارع زلط أفتح دكاكين ما عندك مشكلة. إن شاء الله تجيب زول يدفع لك مقدم ويبني لك الدكاكين ويخلص الإيجار من الدكاكين دي ذات زي ما بيعملوا، ما في مشكلة أخوانا. لكن لا تتعلق بالتفرق. ما قال تعاطي التفرق، إنما التعلق بالتفرق أيوة ما تتعلق بها، تعتبر أنها هي الرازقة وأنها هي المانعة السبب ده، لكن تعاطاها كسبب. لأن عدم تعاطي الأسباب قدح في الشرع. عدم تعاطي الأسباب شنو؟ قدح في الشرع. والتعلق بالأسباب شرك، قدح في التوحيد. في توحيد الإنسان ما تتعلق بها وما تتركها. شو كده قال؟ التعلق بالتفرق. التفرق اللي هو شنو؟ كل مراد سوى الله. والله يا إخواننا صحيح، والله يا إخواننا كان صحيح إخواننا. أنا بستغرب في حاجة، تلقى واحد دكتور طبيب عنده عيادة كشفه ب80,000، العيادة فيها واحدة قاعدة برا أو واحد بيكتب الناس وهم شغلهم، وبيأخذ 80,000 من المريض الواحد، وفي مراسلة وبيمسح. المراسلة راضي أكثر من الدكتور، المراسلة راضي جدا بواقعه، لأنه كان أكل سندويش بتاع طعمية ده قمة المنى عنده. عشان كده تلقى مبسوط، يعني ترجع عنده من الرضا في دواخله، وتجد عند الطبيب الذي هو يعمل تحته هذا الضجر. الطبيب عنده ضجر ليه؟ لأنه الطبيب دار يقري أولاده برا، عشان كده ما لاتقى معاه نهائيا. لكن المراسلة ده لاتقى معاه مبسوط، البدو الذي بيكفياه زايد ذاته، لكن الدكتور ذاته البدي ما لاتقى معاه لأنه دار يقري أولاده برا وبيقروش، لكن ده ساكن في بيجاموس وأولاده بيقروا في المدرسة جنبهم، لا مدرسة خاصة لا حاجة، مرتاح شديد، انجحوا ما انجحوا عليهم رب العالمين، هو بس بهم مبسوط، وبيأكل في الطماطم بالدكوة مبسوط جدا. الدكتور طماطم بالدكوة بيأكل نهائيا، عشان كده ما بيبقى أصلا راضي، ويوم يلقى طماطم بالدكوة بيشوف نفسه زي المات ذاته. بعد 80,000 دي، لذلك أيقنت أن الرضا مكانه القلب. إخوانا السعادة محلها القلب، السعيد سعيد بما عنده. ودائما أقول للناس السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس، ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس، لكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس. أي ذو سعيد بيرضى أكثر من الناس، أي ذول راضي أكثر من الناس، ده أسعد ذول. إن شاء الله بيض غفير رضيان بالشيء الداخل أنا، أنت أسعد ذول حتى لو الحبة دي ما عندك. من تناقضات الدنيا أقام الله الدنيا على التناقض يا إخواننا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، أقام على التناقض ليه؟ حتى يشتاق الناس إلى الجنة، لأنه كانت الحكاية دي ما فيها مشاكل نهائيا. أزول يقول لك، أقول له أنا حاج جنة، يقول له لا لا خلونا أخذينا هنا كويس نحن مرتاحين، يقول لكن ما في ما لازم مشكلة، أنت كان كويس جيرانك ما كويسين، أهلك حاسدين، ده كله في الجنة ما في. ونزعنا ما في صدورهم من غل، والله يدعو إلى دار السلام لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل السلام السلامة، ما في مشاكل نبزني ودق ولدي وامشوا حراسة وجيبوا الكلام الفارغ، ده كله بس حده هنا كويس، ما في شيء بيعكر، ده حده هنا. ربنا أقام الدنيا على المتناقضات، التعلق بالتفرق في مشكلة وهي التي تقطع للإنسان طريق السعادة، والتعلق بالتفرق تجعل الشخص لا يفرغ وقته لله. وإخواننا أنت مش معناها تقلب وتقول أسبح الله، لا، ينبغي أن تعبد الله في محراب الحياة بطاعة السنن، تتاجر صادقا، تتحرى الحلال والحرام، تجتنب الغش، تتاجر بنية إعفاف النفس، واليد العليا خير من اليد شنو السفلى. وفي ناس بتاجروا، والله أنا بعرف واحد بتاع مصنع، قال لي والله مولانا أنا المصنع ده مرة يخسر ومرة يمشي قدام، لكن والله في 400 أسرة شغالين معي، 400 نفر كلهم عندهم أسر، أنا قال لي نازل مصنع المرتبات بشعر إنه أنا أسعد إنسان في الدنيا. معناها أنت حتى الحياة التي تتعاطاها تعاطاها بنية القيم، فاجعل الحياة أيضا محرابا للعبادة. ولا يعني أن تنزوي عن شنو؟ عن الحياة في معملك، كن صادقا، وهكذا اجعل من الحياة محرابا. عندك أسرة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كونه إذا تهيئ لأولادك فرصة عيش كريم بحلال هذا أيضا ضرب من ضروب التعبد. ولكن لا تضيع الزمن في جلسات وأنس مع ناس وكلام فارغ فيما لا ينفع. أخيرا ختم ابن القيم رحمه الله هذا الفصل، والمنزلة القادمة هي منزلة التبتل، منزلة التبتل فعلا إخواننا بعد الورع التبتل، التبتل هو الانقطاع إلى الله بالكلية بالقلب، تنقطع إلى الله بالقلب. إخواننا ما في الدين يقول لي زول قلب لك في تكية ولا في زاوية يقول اعبد الله، ده ما دين، ده ما دين. لقاه قاعد في الجامع قال له انت شنو، قال انا زاهد، والبأكل اولادك منه قال لا اخوي، قال هو اعبد لله منك. الاسلام يريد النفع المتعدي عن الاخرين، ما في اسلام بيقول لك امشي قلب في في في في زوايا وتكايا. اسلامنا اسلامنا لا يقر الانزواء عن الحياة. ذي القرنين بنى الجسور وأقام السدود وقطع الحديد وأذاب النحاس وساوى بين الصدفين، منع الإفساد في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بشنو. القوة مهمة في الإسلام، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإسلامنا نور لمن اهتدى ونار على من يعتدي، إسلام فيه قوة. الخوف من الله يثمر الورع، دي خلاصة كلام ابن القيم، الخوف من الله يثمر الورع ويثمر قصر الأمل. اللي بيخاف من الله بيشوف عمره ده ماله قصير، وأن الآخرة يعني أن الآخرة قريبة. المعرفة معرفة الله